هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام أصل الراديو. لقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميل العزيز مهندس الصوت المتميز محمد السيد. ونبدأ حلقتنا بعمل من أعمال فنان الشعب خالد الذكر الفنان المصري الكبير سيد درويش. عمل من الأعمال المميزة الشعبية الجميلة لسيد درويش بالطبع هو من ألحانه ومن كلمات الفنان الجميل بديع خيري، ولكن بصوت الجميلة فيروز. هنسمع بصوت فيروز الحلوة دي قامت تعجن. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيتن كوكوكوكو في الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنايعية، اجي على صباحك صباح الخير يا استعطينا صباح الصباح. فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الامل بابك يا رحيم. ده الصبر طيب عاد ويغير الاحوال. يلي معاك المال برضه الفقير له رب كريم. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وتبدي جدا كوكوكوكو في الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباحا صباح الخير يا استعطية. ايدي في ايدك يا ابو صلاة، دم الله تعيش مرتاح. خليت تكالك عالفتاح، يلا بنا يلا الوقت هراء. الشمس طلع والملك لله، اجري لي رزق خليها على الله. الشمس طلع والملك لله، اجري لي رزق خليها على الله. ما تشيل قدومك والعدة ويا يا استعطية يا استعطية. وبعد ما سمعنا فيروز وعمل من الأعمال الجميلة لفنان الشعب السيد درويش، نروح للقاء مع السلطنة. السلطنة واحد من ملوكها، واحد من ملوك السلطنة بجد، ملحن ومطرب وفنان الحقيقة، يعني بكل المقاييس كان مبدع. هو باختصار وبساطة الفنان الجميل سيد مكاوي. سيد مكاوي اللي يمكن التوصيف اللي بيقال عنه أكتر إن هو الملحن الفنان سيد مكاوي، لكن الحقيقة هو مش بس ملحن أو كان ملحن كبير جدا ومبدع، وإنما كان كمان مغنواتي بجد، مطرب أصيل، صوت حلو، أداء، تطريب، عرب، كل حاجة في الغنى الحقيقة تحطه أو تضعه في خانة المطرب المغنواتي. الفنان سيد مكاوي واحد من الفنانين الكبار بجد، الفنانين الحقيقة اللي يعتبروا من الأسماء المهمة جدا في تاريخ الغناء المصري والعربي. والليلة هنسمعه في واحدة من الأغنيات لاتنين من المبدعين، الكلمات للشاعر الكبير بيرم التونسي، واللحن الواحد برضو من ملوك السلطنة الفنان والملحن الكبير الشيخ زكريا أحمد، مع الشيخ سيد مكاوي وألحان الشيخ زكريا أحمد وكلمات بيرم التونسي، ونعيش دقايق مع السلطنة وأغنية يا حلاوة الدنيا. قول كل للملاح وإن قلت للصبر يوم كل الملاح وللجمال مملكة للجمال مملكة من غير مشارك خلوها حلوة يا بنات، خلوها حلوة يا جدعان، خلوها حلوة يا بنات، خلوها حلوة يا جدعان، خلوها حلوة يا بنات، خلوها حلوة يا جدعان، سمات تلاقوها جنة رضوات، تلاقوها جنة رضوات، خلوها حلوة يا بنات، يا بنات يا بنات يا بنات، يا بنات يا بنات يا بنات، يا بنات يا بنات يا بنات، خلوها حلوة حلوة حلوة، خلوها حلوة حلوة حلوة، خلوها حلوة حلوة حلوة يا جدعان، خلوها حلوة يا بنات، خلوها حلوة يا جدعان، خلوها حلوة يا بنات، خلوها حلوة يا جدعان، املوها سرور وابتسامات، تلاقوها جنة رضوان، وتدومي علينا يا حلاوة فوقنا وحوالينا، يا حلاوة واللي يحبونا، يا حلاوة واللي وديانا، يا حلاوة وتدومي علينا يا حلاوة، يا حلاوة الدنيا، حلاوة حلاوة يا حلاوة. غنوة غنوة من كل عصر، كل عصر. ومستمرين معاكم وغنوة من كل عصر على موجات البرنامج العام على الهواء عمرو صبري، وعلى الميكسر محمد السيد. ومن صوت الفنان سيد مكاوي ويا حلاوة الدنيا والسلطنة الجميلة، نروح لصوت من الأصوات الجميلة الرقيقة، الأصوات الحقيقة اللي يمكن صوت تميز إنه يعني بجانب إن هو صوت رقيق وفي إحساس عالي، لكنه كمان هو صوت سوبرانو، مطربة بتغني بمواصفات أوبرالية، وإن كانت أغنياتها فيها الرقة، فيها الجمال، فيها حاجات جميلة الحقيقة كتير. يكفي نقول إنها أحد أو إحدى اكتشافات، يعني كونها مطربة إحدى اكتشافات المبدع العبقري الفنان بليغ حمدي. طبعا هي الفنانة الجميلة عفاف راضي. عفاف راضي هنسمعها الليلة في واحدة من الأغنيات اللي كتبها محمد حمزة الشاعر الكبير الراحل، ولحنها المبدع العبقري بليغ حمدي. سلم سلم. بعد ما سمعنا صوت الفنانة عفاف راضي هنروح لصوت آخر أيضا لمطربة، وهي مطربة لبنانية، والحقيقة من أهم الأصوات اللبنانية والعربية اللي أبدعت وغنت، وكانت الحقيقة بدايتها الحقيقية من فترة السبعينيات، هي الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. ماجدة الرومي ولدت في بلدة كفر شيمة بلبنان، وأصلها من مدينة صور، وطبعا هي ابنة عائلة موسيقية، والدها هو الفنان حليم الرومي اللي كان يعني وراء بروز وتألق أسطورة الغناء الجميلة فيروز، ووالدتها هي ماري لطفي وهي مصرية من مدينة بورسعيد. والدها ووالدتها عاشوا في البداية، أو والدها تحديدا عاش في بداية حياته في فلسطين وترعرع فيها قبل ما ينتقل لمصر ويلتحق بمعهد الموسيقى العربية، وهي تأثرت من الطفولة بكبار الموسيقيين العرب محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، أسمهان، فيروز. وكانت أول انطلاقة لماجدة الرومي من استوديو الفن 74 اللي كان بيقدمه تلفزيون لبنان، وقتها غنت أغنية يا طيور لأسمهان، والحقيقة الأغنية طبعا عارفين أنها بتبرز وبتبين طبقات وإمكانيات الصوت، وده اللي ظهر على صوت الموهبة الصاعدة وقتها ماجدة الرومي. والدها كان رافض فكرة الغناء قبل الدراسة، يعني كان بالنسبة له شايف ان العلم والجامعة قبل الفن وقبل الاستوديو، ولكن هو قبل ان هو ان هي تغني بعد ما سمعها بتغني اغنية يا طيور، واشترط عليها بس انها تكمل تعليمها، فحصلت على شهادة البكالوريوس في الادب العربي من الجامعة اللبنانية. وفي عام 1976 شاركت ماجدة الرومي في بطولة فيلم عودة الابن الضال مع المخرج المصري الكبير الفنان يوسف شاهين، مع نجوم كتير الحقيقة، كان منهم النجم الراحل في شبابه طبعا، وبرضه من أعماله في البدايات الفنان هشام سليم، ومجموعة من الممثلين والفنانين من النجوم، كان من الأفلام المميزة. وغنت فيه ماجدة الرومي أكتر من أغنية، كان منها ومن أجمل الأغنيات دي الحقيقة الأغنية اللي هنسمعها حالا دلوقتي، وهي أغنية افتراء الطريق اللي كتبها المبدع صلاح جاهين ولحنها الفنان الكبير كمال الطويل مع ماجدة الرومي. ¶¶ بر الباب ياخدني الحنين اللي اشتريته انباع واللي لقيته ضاع والطفلين الطير مع ان مش كل البشر فرحانين. حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا. حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا. حرام عليك يا عذاب نبقى كده أغراب. حرام عليك يا عذاب نبقى كده أغراب. ده الموت والله لسه الطيور بتقيم والنحلات تطم والطفل ده طير مع ان مش كل البشر فرحانين. ادي اللي كان وادي القدر وادي المصير نودع الماضي وحلمه الكبير نودع الافراح نودع الاشباح. راح اللي راح ما عادش فاضل كتير. ادي اللي كان وادي القدر وادي المصير نودع الماضي وحلمه الكبير نودع الأفراح نودع الأشباح. راح اللي راح ما عادش فاضل كتير. ايه اللي عملت الوقت ده يا صديقي غير اننا عند افتراق الطريق نبص قدامنا على شمس أحلامنا. نبص قدامنا على شمس أحلامنا نلقاها بتشق السحاب الغميق. وارجع وأقول وارجع وأقول لسه الطيور بتحن والنحلات بتطن والطفل ده طير مع ان مش كل البشر فرحانين. كل عصر من عام 1976 ومن الصوت الجميل القوي المميز للفنانة النجمة ماجدة الرومي في بدايتها نروح لعام 1986 وأول ألبومات نجم من نجوم مرحلة الثمانينيات والتسعينيات الفنان الجميل علاء عبد الخالق اللي هو طبعا كان واحد من ثلاثي فريق الأصدقاء اللي كان من اكتشافات الفنان الكبير الموسيقار عمار الشريعي اللي ضم علاء عبد الخالق ومنى عبد الغني وحنان. علاء عبد الخالق طبعا كل واحد فيهم بعدها شق طريقه بشكل مستقل عمل ألبومات وحقق نجاح بشكل أو بآخر. كلهم كانوا ناجحين الحقيقة. كل واحد كان ليه أسلوبه في الغناء. علاء عبد الخالق قدر يحتل مكانة مميزة للجيل ده في الجيل اللي كان في فترة الثمانينيات والتسعينيات ويمكن لحد بداية الألفية الثالثة، لكن كان أكتر نجاحاته في الثمانينيات والتسعينيات. ألبوم مرسال قدم فيه مجموعة من الأغاني الجميلة جدا الحقيقة في عام 1986، وكانت بداية قوية لعلاء عبد الخالق. اخترت لكم من الألبوم ده أغنية الجمال، يعني الحقيقة كلماتها جميلة جدا ومعانيها أكتر من رائعة. ياريت يعني وإحنا بنسمعها نركز في الكلام ونركز في المعاني الجميلة اللي فيها. الكلمات اللي كتبها الشاعر الفنان حسن الصيد، ولحن الأغنية ووزعها الفنان الكبير الجميل اللي كان هو رائد هذا الجيل حميد الشاعري، علاء عبد الخالق والجمال. الجمال في عيون صبية سمراء، الجمال في طلعت كل أمارة، الجمال في نسمة الربيع، في ضحكة طفل رضيع، في نسمة الربيع، في ضحكة طفل رضيع. الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال فقال thank you. شفتوا الجمال. حقيقة أغاني كانت جميلة جدا في فترة مميزة، فترة جيل الوسط، فترة يعني الفترة اللي تعتبر بدأت من السبعينيات واستمرت في الثمانينيات لحد مطلع التسعينيات. كان فيها جيل مميز وجيل رائع جدا جدا من الكبار الحقيقة، يعني سواء الفنان هاني شاكر، الفنان علي الحجار، محمد منير، مدحت صالح، محمد الحلو، الراحل عماد عبد الحليم، الفنان عفاف راضي اللي سمعناها من شوية، النجمة ماجدة الرومي على المستوى يعني النجوم العرب عموما، وكمان لحق بيهم الفنان علاء عبد الخالق ونجوم المرحلة دي، وكانوا بيغنوا أغنيات الحقيقة جميلة جدا جدا، كتير منها أغنيات منسية. أنا بحاول شوية أن أنا أستكشف أو أرجع أو نفتكر مع بعض الأغنيات الجميلة دي من خلال البرنامج. كمان أنا عايز أقول أن موسيقى الفواصل اللي احنا معانا المصاحبة لينا خلال الحلقات هي للفنان الموسيقار الجميل المبدع الفنان خالد حماد. وأروح سريعا لرسائل حضراتكم على بيج إذاعة جمهورية مصر العربية علشان أشكر كل اللي بعتولنا رسائل. بشكر طبعا مع الحفاظ على الألقاب أماني حميدة، أحمد طاهر، بشكرك جدا، وعلى فكرة أنا مش ناسي أحمد منيب إن شاء الله في الحلقات اللي جاية بإذن الله، سعد الحلو، موناليزا، محمد قميحة، كمان وفاء أحمد سري، وهنادي محروس. بشكركم شكرا جزيلا بجد، سعيد جدا جدا برسائلكم، يا رب تكونوا وكل مستمعينا سعداء بالحلقة وبالأغنيات. ونروح لصوت من أجمل وأهم الأصوات المصرية في مرحلة مش بس الجيل الوسط لحد هذا اليوم، ربنا يديه الصحة، الجميل المبدع الفنان مدحت صالح، الصوت المصري الشرقي الأصيل، الصوت اللي في الحقيقة يعني دايما أقول مدحت صالح لو مسك جرنان أو خد أي كلام من أي مكان، يعني خد أي كلام قرأ أي كلام كده وبدأ يقوله بلحن من تأليفه من دماغه ارتجال كده، هيطلع تطريب أكتر من رائع، يعني صوت يقول أي حاجة تطلع غنى. مدحت صالح الحقيقة قدم مجموعة من أجمل الأغنيات في مرحلة الثمانينيات، ألبومات كانت قمة في الروعة والجمال، مليانة أغاني حلوة قوي قوي. يمكن النهاردة اخترت منها من ألبوم السهرة تحلى واحدة من الأغنيات الجميلة جدا جدا، واللي فيها غنى، فيها تطريب، فيها مزيكا حلوة قوي، فيها معاني حلوة، كلمات لدكتور مدحت العدل، لحن للفنان سامي الحفناوي، أغنية محال. يلا بينا نسمع. محال فيهم ينمو العيون الصمرانة قلبي حزين مدي ايديك للايدين المفرودين دوني ضمرة روح غني روحي طلع عيد والعافية من القليل ينمو العيون الصمرانة قلبي حزين ندي ايديك للايدين المفرودين ينمو العيون الصمرانة قلبي حزين ندي ايديك للايدين المفرودين دوني ضمرة روحي غني روحي طلع عيد والعافية للقليل من العيون والناس والسكة والمشاوير بين العيون والناس والسكة والمشاوير بحلم بزمن الهجرة مواسم ترحال محال محال محال محال محال محال محال محال محال محال لسه معاكم على موجات البرنامج العام أصل الراديو غنوة من كل عصر وحلقة الليلة، ولسه باقي معانا أغنيتين إن شاء الله هنسمع دلوقتي صوت من الأصوات الجميلة اللي الحقيقة كان صوتها صوت طربي أصيل جميل، الناس كلها حبتها، كان لها جماهيرية وشعبية كبيرة. يمكن مشوارها الفني ما كانش طويل، رحلت عن عالمنا يعني تقريبا في عام 2003، لكن يعني تركت لنا عدد كبير من الأغنيات الجميلة اللي كلنا حبيناها، وهي الحقيقة بأغنياتها أصبحت وكأن ليها نصيب من اسمها، أصبحت ذكرى. ذكرى هنسمعها الليلة في واحدة من أجمل أغنياتها، من أجمل أغنياتها، وهي أغنية عارف أنا نفسي في إيه، كتبها أحمد عبد الله ولحنها ممدوح الجبالي. نروح نسمع ذكرى وعارف أنا نفسي في إيه. والجار تبقى انت الشارع والناس تبقى انت الصار. كان صوتها جميل قوي الحقيقة، وموجود وعايش معنا لحد النهاردة بأدائها التطريبي الجميل وأغانيها الجميلة ذكرى. بشكر حضراتكم جدا على رسائلكم. طبعا لسه معنا أغنية، الحلقة لسه ما خلصتش، لكن عايز أشكر الأحباء الأعزاء اللي بعتوا رسائل على البيج. أشرف عبد الله بشكرك جدا جدا، عبد الله قرقورة بشكرك جدا، صباح الفل. كمان علاء أو آلاء مصطفى، كمان الأستاذ عادل عنبر بشكرك جدا جدا، الأستاذ حسام الدين سيد بشكرك جدا، دنيا الأحلام بشكرك جدا جدا الحقيقة، وكل اللي متابعيننا النهاردة سواء أرسلوا رسائل أو ما أرسلوش بشكركم، ويا رب تكونوا مستمتعين بالحلقة. وبنوصل لآخر أغنيات حلقة الليلة، وهي بالتحديد من عام 2002 أغنية للفنان خالد عجاج. خالد عجاج الحقيقة صوت مصري جميل، مطرب يعني، حد فعلا يتقال عليه مطرب. بدأ بنوعية من الأغنيات كانت ممكن تعتبر تنتمي للون الشعبي، لكنه مع الوقت بدأت الأغنيات أو بدأ يطور ويقدم أغنيات فيها اللي هو اللون التطريبي، بعضها بيميل للون الشعبي بعضها اللون التطريبي، يعني بدأ يبقى لون أو بيغني ألوان متنوعة من الغناء، وهو أصبحت أغنياته هي الأغنيات المودرن اللي فيها تطريب فيها غنى، لأن هو الحقيقة صوته صوت بيأدي ده صوت بيقدر يغني أو يقدم الأغنيات والجمل اللحنية الصعبة اللي بتبين مساحة الصوت، بتبين قدراته التطريبية، إمكانياته العالية، الحاجات الجميلة اللي بيتمتع بيها صوت الفنان المصري خالد عجاج. هنسمعه الليلة في واحدة من أغنياته الجميلة، أغنية حقيقة واحدة كتبها الشاعر المصري الجميل أمير طعيمة، ولحنها الفنان الملحن خالد عز مع خالد عجاج. حلم بنحلمه لازم في يوم هنحققه، مش كل قلب بنفهمه، مش أي حب بنصدقه، مش كل حلم نحلمه لازم في يوم هنحققه، مش كل قلب نفهمه، مش أي حب نصدقه، مش كل سكة هنمشي فيها النجوم هتبان لنا، مش أي صاحب نسأله السكة فين هيدلنا، مش كل سكة هنمشي فيها النجوم هتبان لنا، مش أي صاحب نسأله السكة فين. ممكن نموت وحدنا، ممكن نعيش وحدنا، ممكن نموت وحدنا، يعني